بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب المعاملات. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الإقرار الذي هو حجة ووسيلة من وسائل الإثبات، لكنه حجة قاصرة على المقر، اليوم ننتقل إلى الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات، ألا وهي الشهادات التي هي البينات الملزمة للغير، الملزمة للغير. فأنا عندما آتي ببينة آتي بشهود، هذه البينة تلزمني وتلزمك، تلزمني وتلزمك. الإقرار حجة تلزم المقر وحده، أما البينة تلزم الجميع، لذلك القاضي يقضي بها على غير صاحبها، يعني يقضي بها على الجميع، لأن البينة حجة لازمة على الجميع. وطبعا أخوان أكارم، الشهادات أنواع، مرة يكتفى بالشهادة الواحدة، ومرة لابد من شاهدين رجلين، ومرة لابد من شاهدين ويجزئ عنهما امرأتان بدل أحد الرجلين، ومرة لابد من 4 شهود. وهذه الأحكام نفصلها فيما يلي، لأن الشهادة أيها الإخوة يراعى فيها الظروف ويراعى فيها حال المشهود به من الأمر، يعني القضايا الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات، لذلك يتشدد في أمر الشهود. وأشد هذه الشهادات الشهادة على الزنا، الشهادة على الزنا، فيشترط فيها 4 شهود، أحرار عن رجال كذا، 4 شهود يشهدون بالزنا، أنهم رأوا الزنا كاملا كالميل في المكحولة كما جاء ذلك عن السلف. لذلك إخواننا الشهادة أنواع، فالآن نفصل هذه الأحكام شيئا فشيئا. كتاب الشهادات. أصل الشهادة الحضور. شهدت المكان أو شهدت الحادثة، أي كنت حاضرا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة لمن شهد الوقعة، أي حضرها. وليبلغ الشاهد منكم الغائب. شو يعني الشاهد؟ يعني حاضر. ويقال: فلان شهد الحرب وقضية كذا إذا حضرها. وقال: إذا علموا أني شهدت وغاب، أي حضرت ولم يحضروا. والشهيد الذي حضره الوفاة في الغزو حتى لو مضى عليه وقت صلاة وهو حي لا يسمى شهيدا، يعني لا يأخذ أحكام الشهادة في الدنيا لأنه مرتث، أي أخذ شيئا من منافع الدنيا، هذا هو الارتثاث، أن يعيش وقت صلاة دون أن لا يموت بعد الإصابة مباشرة، وإنما يأخذ شيئا من منافع الدنيا، هذا يلغي شهادته من حيث إنها أحكام دنيوية. أما الشهادة عند الله لا تسقط بهذه الطريقة، لأن أخواننا في الشهادة الدنيوية هناك ترك الغسل، وهناك بعض الأحكام التي هي أصل في بني آدم، يعني الأصل في بني آدم أن يغسل، فإذا كان شهيدا من شهداء الدنيا لا يغسل. إذن نحن الآن أخواننا إذا لم نتحقق من الوصف كاملا، فإننا نعيد الإنسان إلى التغسيل وهو الأصل، نعيده إلى التغسيل وهو الأصل. نعم. لأن الوفاة لم تحضره في الغزو وفي الشرع بل حضرته إمتى؟ بعد الغزو، لأنه عاش بعد الإصابة. وفي الشرع الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه، إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا، أو سماعا كالعقود والإقرارات. الشاهد لا يشهد إلا عن حس، عن سماع أو رؤيا. أما أن يشهد بقضية منتشرة بين الناس ما بيصير. الشاهد يشهد إما بشيء رآه أو بشيء سمعه. فلا يجوز له أن يشهد إلا بما حضره وعلمه عيانا أو سماعا، وعلمه عيانا أو سماعا. ولهذا لا يجوز له أداء الشهادة حتى يذكر الحادثة. قال صلى الله عليه وسلم: إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. فإذا إنسان نسي الشهادة لا يتكلم. إيه نعم، أنت مو كنت موجود مكان فلاني، لم أذكر حادثة قديمة ما ذكرتها، لا يجوز له أن يشهد. وهي حجة مظهرة للحق مشروعة. حجة مظهرة للحق، الحق الذي كان خفيا والحق الذي كان ضائعا تثبته هذه الشهادة وتظهره، والقاضي يحكم به ويثبت الحق. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. يعني إذا حصل خصومة عند القاضي، القاضي ماذا يفعل؟ يطلب من المدعي الشهود البينة، فإذا جاء المدعي بالشهود قضى بها القاضي، وإذا لم يأتي بالشهود ينتقل طلب اليمين من المدعى عليه: شاهداك أيها المدعي أو يمينه، أي يمين المدعى عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. البينة يعني الشهود، البينة من من؟ من المدعي، واليمين على من أنكر يعني المدعى عليه. والبينة الشهادة بالإجماع، ولأن فيها إحياء حقوق الناس وصون العقود عن التجاحد وحفظ الأموال على أربابها. قال صلى الله عليه وسلم: أكرموا شهودكم فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق. قال: من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طولب. من تعين لتحملها لا لأدائها. الشهادة لها مرحلتان أيها الإخوة، مرحلة التحمل ومرحلة الأداء. مرحلة التحمل هي أن تكون موجودا عند الحادثة، يطلب منك تعالى واشهد على هذه المسألة، فإذا تعينت لها بحيث إن الحق يضيع والحق لا يظهر، إذا تعينت لهذه الشهادة وليس هناك غيرك يجب عليك أن تشهد، وإذا لم تشهد فأنت آثم. أما إذا كان الشهود موجودون كثر، يعني في عنا أكثر من إنسان بيشهد، إذا أنت ما تعينت لهذه الشهادة. هلا نحن الآن عندما نكون في عقد قران مثلا، في عقد زواج، هنا ماذا نفعل؟ نحن نشهد. الآن في المحكمة الآن بيحطوا شاهدين، بثبتوا هوياتهم وما شابه ذلك، لكن عمليا الحضور الذين سمعوا العقد كلهم شهود. هل يشترط أن نعين الشهود؟ لا يشترط، إنه فلان وفلان شاهد لا مشترط، كل من حضر شهد. ماذا يسمى هذا الأمر؟ يسمى تحمل الشهادة، يسمى تحمل الشهادة. طيب لو مع الأيام حصل خلاف وطلبنا الشهود إلى المحكمة ونزلوا إلى القاضي وقالوا نعم نشهد أن فلان تزوج فلانة أمامنا وأجروا العقد بيننا، نعم كنا موجودين، هم ماذا فعلت؟ أنا هنا أديت الشهادة عند القاضي. إذن التحمل يكون بإيش؟ بأن أكون حاضرا عند الحادثة، سواء كانت جناية جريمة أو فعلا أو كانت عقدا، إما أن أراه أو أن أسمعه. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الأداء عند القاضي، والتحمل هو الجزء الأول والأداء هو الجزء الثاني. نعم. من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طولب لما فيه من تضييع الحقوق. يعني الآن لو في حال إنسان طلب منك أن تشهد على زواج أو ولادة أو ما شابه ذلك، في غيرك كتير، أنت اعتذرت، شو الحكم؟ ما في إشكال. أما لو كنت متعينا لحق إذا لم تشهد يضيع الحق، ما الحكم؟ يجب عليك أن تشهد. لكن لما أقول إخوة تشهد ومعنى توقع، تشهد يعني يجب عليك أن ترى أو تسمع، أما أن توقع فقط فهذه إخواننا قضية نخطئ بها ونحن لا نشعر. يعني إن الآن إخوة تقول والله في شهادة وين وقع لها دغري، وقع بمشي ليه؟ خاصة إخوان إذا كان في الآن إكرامية، لأنه أحيانا الشاهد بيعطوا إخواننا إكرامية بمقابل الشهادة. طيب هذا على ماذا شهد؟ شهد أنه صار زواج أو صار بيع. طيب مين باع مين؟ أبي يعرف، هو بيعرف فقط انحط هويته وكذا. أحيانا بعض الجوار إخواننا عند المختار أو ما شابه ذلك بيحطوا هويتهم بالنهار، طوال النهار هويته عند المختار، كل ما صار شهادة تنفيعة بيملوا مبلغ من المال. هذه غريبة إخوان، قصص هذه غريبة. طيب بركي شيء عقد أو شيء قصة كان في احتيال، وأنت الآن دعيت إلى الشهادة وترى في احتيال، شو عرفك؟ كيف تشهد على شيء لم تعرف عنه شيئا؟ لا بتعرف أصحابه ولا بتعرف الآن أمور أبدا. يعني مرة كنا إخواننا في مكان فأردنا أن نشرح للشهود، شوف أخي هل الآن عم نساوي عقد بيع، أنا بعت فلان، مو مهم أخي شو وين وقع لك، هو لا يريد أن يسمع. هذا إخواننا خطأ في الشهادة، لأن هذه الشهادة أنت مسؤول عنها، وإلا شو إلى قيمة الشهادة بالشكل هذا؟ هذه الشهادة لا قيمة لها. أنا ممكن معناها احتال زور وراء وقع شهود وحط أنه فلان زوج فلان وفلان ابن فلان وغير أنساب كله، وهناك من يشهد بلا وعي. إذن ما قيمة هذه الشهادة أيها الإخوة بهذه الطريقة؟ وهذا نوع من أنواع شهادة الزور. لذلك أنت الآن إذا بتشهد تشهد على حادثة رأيتها أو سمعتها. نعم. وإن لم يتعين فهو مخير ولا بأس بالتحرز عن التحمل. نعم. فإذا تحملها يعني إذا كان إخواننا في غير بيشهد، لا مانع أن أبتعد أنا عن التحمل، ولا مانع أنا أن أبتعد عن سماع هذه القضية. شفت أنا في مشكلة الآن بين اثنين والناس موجودين، ضروري أنا أوقف؟ لا مو شرط. ليه؟ لأن الحق إن يحفظ بغيري، في شهود كتار موجودين. فإذا تحملها وطلب لأدائها يفترض عليه، سبحان الله، يفترض عليه أن يذهب لأداء الشهادة. يقول له أنا ما الفضل على المحاكم أخي؟ لا، أنت واجبك أن تحفظ حق أخيك، واجبك أنت الآن أن تذهب لأداء هذه الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طبعا هنا يدعو إما إلى التحمل أو إلى الأداء عند القاضي. نحن الآن مجتمعنا إخواننا بيعتبر الشهادة نوع من التكريم والتشريف جاهة. يعني يعني الآن لما هلأ مثلا إذا كان موجود فلان وفلان وما أن أنتم الشهود يزعلوا، شحن صغار إحنا، إحنا ما لنا قيمة نشهد، بيعتبروا إخواننا الشهادة جاهة. والله عجيب الأمر هذا. هناك كثير من القضايا حقيقة يفعلها الناس، الوصية على اليتيم يعتبروها جاهة، القضية الفلانية جاهة، الشهادة جاهة، والولاية جاهة، وما شابه ذلك. هذه كلها مسؤوليات وأمانات في رقابنا، يجب علينا أن نؤديها مع التقوى، وإلا نخشى أن يكون وزرها أعظم من أجرها. لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولأنه إضاعة لحقوق الناس فيحرم الامتناع إلا أن يقوم الحق بغيره، بأن يكون في الصك سوى من يقوم بالحق به فيجوز له الامتناع، لأن الحق لا يضيع بامتناعه، ولأنها فرض كفاية. إلا أن يكون في الصك، إلا أن يقوم الحق بغيره، بأن يكون في الصك سواه من يقوم ممن يقوم الحق به فيجوز له الامتناع. لأن الحق لا يضيع بامتناعه، لا يضيع بامتناعه، ولأنها فرض كفاية. ولا بد من طلب المدعي لأنها حقه. الشهادة هي حق المدعي. المدعي يطالب الشهود بالمجيء إلى القضاء ليشهدوا عند القاضي. قال: وهو مخير في الحدود بين الشهادة والستر. إذا رأيت معصية، رأيت إنسانا يعني يفعل معصية، زنا، سرقة، أو ما شابه ذلك، هل الأفضل أن أشهد أم أن أستر؟ هل الأفضل أن أذهب إلى القاضي وأرفع الشهادة إليه أم أن أستر؟ وماذا قال؟ واختلفوا في ذلك، فبعض العلماء رجح الشهادة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبعض قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سرا ويبقي ستر الله على المسلم، يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الستر للمسلم. لأن إقامة الحدود حسبة والستر على المسلم حسبة. شو يعني حسبة أخوانا؟ المحتسب أي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المحتسب من هو؟ هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالحسبة إذا ما هي؟ هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشهادة عند القاضي بالحدود أو بالقصاص أو كذا هي نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والستر على المسلم حسبة. لذلك اختلفوا أخوانا في هذا الأمر. والستر أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد يعني صح. إذا رأيت معصية على إنسان ماذا تفعل؟ تنشر إخواننا قسط بين الناس؟ لا، وإنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستر. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستر. الله يسامح مجتمعنا إخواننا، مجتمعنا سبحان الله يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويغتاب ولا يستر. يعني مجتمعنا إخواننا بعضهم ماذا يفعل؟ يكثر الغيبة ويتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قلت له: لماذا لا تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أخي ما دخلنا، أخي ما دخلنا. طيب طالما ما دخلك إذا لماذا تغتاب؟ إذا لماذا تغتاب؟ أنت مطلوب منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تستر المسلم. يا إخواننا، فضيحة المسلم ليست غاية، فضيحة المسلم ليست غاية. أنا لا أريد أن أفضح المسلم، حتى عندما أشهد أريد إزالة المنكر، أريد الأمر بالمعروف. أما المسلم فحقه أن نستره أيها الإخوة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ماعزا رضي الله عنه الرجوع. شو لقنه إخواننا؟ الرجوع عن الإقرار. لقنه الرجوع عن الإقرار، يعني خلاف ما يخطر على البال، إنه هذا ماعز جاء وأقر بالزنا، قال زنيت يا رسول الله. طيب هذا شيء صريح. ماذا فعل رسول الله بارك عليه؟ ما قال له فورا جيبوا الحد يلا خلينا نقيم عليه الحد عليه، لا، قال اذهب. ذهب، رجع مرة ثانية، زنيت يا رسول الله، 4 مرات يصرفه ويرجع. فلما أقر على نفسه 4 مرات ماذا فعل رسول الله؟ قال له خلاص 4 مرات حاجة، لا، قاله لعلك فأخذت، لعلك قبلت. إذن هذا إخوانا يعني كأنه يعلمه إيش؟ الرجوع عن الإقرار. وهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل مع ستر المسلم، يميل إخوانا إلى ستر المسلم. نعم. وسأله عن حاله سترا عليه لئلا يرجم ويشتهر. سبحان الله. وكفى به قدوة صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الأكارم، نحن في الحدود والقصاص نرفع رأسنا عاليا بأحكامها وآدابها، بأحكامها وآدابها. وعندما تطبق الحدود والقصاص بشكل خاطئ فإننا يجب علينا أن نفصل بين الحد والقصاص الذي بينه شرع الله وبين التطبيق الخاطئ للبعض، لابد أن نميز بين هذا وذاك. فأحيانا سبحان الله يتهجم على الإسلام كله بإيش؟ بتطبيق خاطئ قام به بعض الناس. التطبيق الخاطئ هنا يعني ننكر عليه، لكن لا يجوز أن نعمم الصورة ونقول الحدود والقصاص كل فيها إشكال. لا، الحدود والقصاص بالأحكام الإسلامية والآداب الإسلامية تدخل ضمن آيتين عظيمتين، أولاهما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والثانية قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك لا تناقض بين مشروعية الحدود والقصاص وهاتين الآيتين. يعني ما بيصير نقول الإسلام عظيم الإسلام كامل ثم نقول والله الحدود والقصاص فيها وحشية، لا، هذا تناقض. ما بيصير نقول إخواننا الإسلام دين الرحمة ثم أتهم الحدود والقصاص بالقسوة، لا، بل الحدود والقصاص أيها الإخوة مما يدخل تحت الرحمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرحمة أيها الإخوة يجب علينا أن نفهمها بالميزان الشرعي. نعم. وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين قال ويقول في السرقة أخذ المال، ولا يقول سرقة سرقة. أنا شفت فلان يأخذ المال من صندوق فلان، ليش ما أقول سرقة إخواننا؟ لأنني عندما أشهد بالسرقة أفعل أمرين: أولا أحفظ المال لصاحبه أن يرد له المال، 2 أن يقام حد السرقة على هذا السارق. طيب أنا الآن شو غايتي من الشهادة؟ غايتي أن يرد المال إلى أصحابه أم قطع اليد؟ لا، غايتي رد المال إلى أصحابه. لذلك أنا آتي بلفظ يحفظ المال ولا يقطع اليد، أحفظ المال ولا يقطع اليد، فأقول رأيت فلانا يأخذ المال من صندوق فلان، القاضي ماذا يفعل هنا؟ يتحقق من الأمر وعندها يأمر هذا الإنسان برد المال إلى الصندوق، لكن ما بيقطع له إيده. ليه؟ لأنني أنا ما قلت سرق، أنا قلت أخذ المال. أخذ المال قد يكون سرقة وقد يكون إيش شيء آخر، فالكلام محتمل. لذلك أنا آتي هنا بلفظ يحقق لي مصلحة العبد وهي حفظ المال، لكن مع ستر المسلم ولا أفضحه بالسرقة. نعم. إحياء لحق المسروق منه ولا يقول سرق، إقامة لحسبة الستر. نعم. قال ولا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال، لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. يعني أربع شهداء عدول، هو أنا شو بدي أجيب لنا مكان الزنا؟ أنتوا أربع شهداء عدول، شو جابكم لنا مكان الزنا؟ هذا الرجل يزني بهذه المرأة، أنتوا شو جابكم لهون؟ شوفوا إخواننا، يعني الشهادة على الزنا حكم مبين في كتاب الله عز وجل، لكن بشكل تطبيقي حقيقة أيها الإخوة من الصعب أن يطبق. متى يطبق؟ يطبق عندما يصير الزنا فاحشة ظاهرة علانية يراها الناس علانية. لذلك إخواننا الزنا في البيت أو في مكان كذا أو في أو بين الفساق ما في عدول، إذا بالتالي الشهود هنا غير موجودين. لذلك إخوة الأكارم عن هؤلاء الشهود ما بكفي يقول والله شفنا فلان مع فلان في البيت وحدهما، إذا بيقولوا هيك بيقولوا هذا زنا يحدون حد القذف لأنهم ما رأوا بأعينهم. يجب أن يرى الشاهد في الزنا قضية الزنا رأي عين تفصيلا. نعم. وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال صلى الله عليه وسلم للذي قذف زوجته ائتني بأربعة يشهدون وإلا فضرب في ظهرك. قال وباقي الحدود والقصاص شهادة رجلين. سبحان الله، القتل بكفي شاهدين، الزنا بده قديش؟ أربعة شهود. ممكن أنت الآن توصل إنسان إلى القتل بشهادة اثنين، لكن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص أبدا ولو مع الرجال. فلو أن هلأ مثلا مجموعة من النساء يعني شاهدنا شيئا من هذه الحدود وشهدنا عند القاضي لا تقبل شهادتهن، إذا في مع الرجل هن تنتين وكذا لا تقبل. الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات، وشهادة المرأة فيها شبهة، وبالتالي تدرأ الحدود بهذه الشهادة، فلا يقبل في الحدود والقصاص إلا شهادة الرجال. تري معناها الآن يعني ممكن أن نضيع المعصية. لك يا أخي احنا قلنا قبل قليل أنت الآن في المعصية أمام أمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعقوبة. أنت الآن إذا فاتت العقوبة ماذا بقي عليك؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب أنت لو رأيت حادثة ما معصية معينة بعينك، لو رأيت رجلا والعياذ بالله يزني بامرأة بعينك وأنت وحدك، شو بتساوي؟ إذا تكلمت عنهما تحد حد القذف، إذا حكيت عليهم تحد حد القذف ولو كنت صادقا. طيب ماذا تفعل لك؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستور، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستور. فلو أنك خرجت وتكلمت بين الناس وقلت فلان زنى بفلان، أنا بعيني شفتون، وأنت صادق، ماذا يفعل بك القاضي؟ يحدك حد القذف. في طيب أنا صادق، شو عرفنا؟ طالما ما في 4 شهود إذن أنت متهم بحد القذف. طيب ماذا نفعل إخوان إذن؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونستر. ونستر يا إخواننا، كثرة إشاعة الفواحش بالكلام بقصصنا هذا أمر سيء جدا. يعني أنت الآن بتقعد بين الناس وبتحكي والله صارت قصة الفلانية وكذا، وشاب فتاة امرأة رجل خان إنام غصب أخذ أموال كذا، أنت عمليا ماذا تفعل؟ تسيء للجو العام. لذلك هل نحن الآن إخوان أكارم، نحن هلأ بذهننا المجتمع كله سيء. لماذا؟ لأن المواقف الحسنة تكتم والمواقف السيئة تنشر. أنت الآن لو سمعت هلأ قصة جيدة عن إنسان سبحان الله ما بتحكيها، أما لو سمعت قصة سيئة عن في مكان ما فورا بترجع عن زوجتك تقول له والله صار كذا كذا كذا، زوجتك تحكي للجارة تحكي له فلان فلان، انتشر الأمر. ولو دققنا ببعض القصص لوجدناها أحيانا إما أنها كذب أو أنها مبالغ بها. اليوم أخوان أكارم هذه الأشياء يعني نلاحظها كثيرا. يعني نسمع قصة عن إنسان بتدور القصة وبتكبر القصة بيكون إيش؟ ما لا أصل أبدا. أحيانا نحن بنحكي علينا قصة ندرى بعد فترة أنه عم ينحكي علينا كذا كذا، بتتعجب القصة ما لا أصل أبدا ومع ذلك الناس عم يحكوها. طب منين عم يحكوها هاي؟ من خلال إخواننا الكلام الذي يقال دون ضوابط. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لذلك ليس من البطولة يا أخي أن تكشف ستر الناس، وليس من البطولة أن تحدث بكل ما سمعت، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هيك عم يحكوا الناس، إذا معناه أنت تنقل كلاما لا تعرف صحته من كذبه، وأنت واحد من هؤلاء الذين ينشرون هذه الأكاذيب. هذا يحصل كثيرا في مجتمعنا. المفروض احنا يا إخواننا أن ننشر الفضائل. سمعت قصة عفة عن شاب حكية بين الناس، سمعت قصة أمانة مالية، سمعت قصة إخواننا بر، قصة صلة أرحام حكية بين الناس. ليه؟ هي بتنمي القيم يا جماعة، هي بتنمي الأخلاق. لكن لما أنا الآن ما بنشر إلا القصص السيئة السلبية نظرات السيئة وكذا، أنا الآن عمليا إخوة شو عم ساوي؟ أنا عم سود الصورة. أنا إخواننا عم علم الجاهل الذي أراد أن يعصي ولا يعرف كيف، أنا أعلمه المعصية. أنا أشجع الضعيف. في أحيان إنسان بده يعصي الله بس بيستحي، فلما أنا بحكي هالقصص هي شو معناها؟ عم شجعه. ليه؟ معناها الآن ليس أمرا غريبا أن أفعل كذا وكذا، هي صار كذا وصار كذا وصار كذا. لذلك ذكر القيم والفضائل هذا مما يبني المجتمع، أما ذكر الرذائل والنقائص هذا مما يهدم المجتمع. ونحن طبيعتنا إخواننا ميالين إلى ذكر المساوئ، ميالين إلى ذكر القبائح، ميالين إلى ذكر القصص التي فيها طعن بالناس وإساءة للناس وما شابه ذلك. والحقيقة أن مجتمعنا فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. نحن واجبنا إخوانا ماذا نفعل؟ أن ننمي الخير وأن نزيل الشر. لكن ما يفعله بعضنا ما هو؟ أنه يكثر الشر بذكره ويقلل الخير بكتمه. يكثر الشر بإيش؟ بذكره ويقلل الخير بإيش؟ بكثره بكتمه. وعندها أخواننا الآن تسأل بعض الناس لك والله المجتمع ما عاد فيه خير. نعم المجتمع بعد في كذا، شلون ما عاد فيه خير؟ لكن هالوجوه الكريمة الآن شو هي؟ هالمواقف الطيبة شو هي؟ لكن هي أنت الآن لو استعرضت المجتمع أخي الكريم لوجدت فيه كثيرا من الصور المظلمة وكثيرا من الصور المشرقة. نعم كثير من الصور المشرقة وكثير من الصور المظلمة. لو هل أعدنا مع إنسان إمام جامع مثلا سألته عن الناس بلك والله الناس كلهم بخير، كلهم صلوا الصبح ما شاء الله، والله في عنا ناس من الأولياء أهل قيام الليل أهل قرآن كذا كذا كذا. إيه نعم سبحان الله بيعطيك الصورة كأن الأمة بألف خير. ترون عن إنسان بيشتغل قاضي أو مغفر تشورك بالناس بلك أمة ما فيها خير أبدا. ليه؟ بلك تعال شوف عنا جرائم سرقات كذا كذا كذا كذا، بيذكر لك قصص يعني يشيل لها الولدان. هل هو عمليا المجتمع لا مثل ما شافه الأولاني ولا مثل ما شافه الثاني، وإنما هذه الصور كلها موجودة في مجتمعنا بمحاسنها ومساوئها. ونحن الآن أيها الإخوة واجبنا أن نكثر الخير بذكره وأن نقلل الخير بإيش؟ بكتمه. أن نكثر الخير بذكره وأن يعني أن نقلل الشر بإيش؟ بستره وكتمه، أن لا نذكره في مجالسنا. نعم. قال الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. قال: وما سواهما من الحقوق. لذلك إخواننا أخواتنا ونسائنا في البيوت لابد أن ينبههن على ذلك. اتق الله في كلامك عن المجتمع. هي قاعدة بالبيت فلانة وعم تراقب الخلق، يعني عم طوال النهار هي على الشباك مين فات مين طلع مين كذا مين كذا، بتحس من وراء النافذة عم تراقب كل الحارة. طيب انت الآن ماذا حققت من نجاح عندما استطلعت أخبار الناس؟ عرفت كل مشاكل الحارة، صورتي مرجع في هذه الأخبار، شو استفدتي؟ لا شيء أبدا. لكن هذا مما تشغل به نساؤنا أنفسها بلا فائدة وبلا مصلحة. أنت الآن لو اشتغلتي يعني بطاعة الله بذكر الله بالقرآن بنشر الخير بالدعوة إلى الله بنشر الألفة والمحبة بين الناس والله كان أولى لك. لذلك إخواننا كثير من النساء سبحان الله هي الآن في العائلة في المجتمع في كذا من مصادر نشر السوء وإفساد العلاقات بين الناس. ليه؟ بتشوف قصة تنقل من هون لهون لهون لأنه عنده فراغ بحياته، عنده فراغ. ولا تنظر إلى قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك إخواننا تنقل قصة من هون لهون بتكبر بتصغر مشاكل. أنا عم رأت موقفا بسيطا هي شو بتساوي؟ بتكمل الصورة وبتزيد وما شابه ذلك. هذا كله تفعله بعض نسائنا أيها الإخوة. هنقول لها الإسلام لم يقبل شهادتك لا في الحدود ولا في القصاص، لذلك ريحي حالك. بقي عليك شيء واحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فشهادتك غير مقبولة والغيبة لا تحق لك والستر واجب عليك، وبقي لك فضيلة واحدة، ما هي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عجزت عن هذا فلا تغتابي، فهذا وزر عليك. يعني أحيانا هذه المرأة بتفعل معصية أكثر من معصية ذاك الإنسان أو تلك المرأة. يعني هذه المرأة مثلا زلت قدمها بعلاقة يعني ربما يكون كلام وما شابه ذلك مع جارها أو ما شابه ذلك. هاي المرأة تحكي هون وهون وهون إنها والله ما فعلته أنت من الإفساد عن تلك المرأة أكثر من خطأ تلك المرأة. تلك المرأة ذلت، لكن ما فعلته أنت من الإفساد أسوأ بكثير مما فعلت تلك المرأة. قال: نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.